يتعلق بالأسانيد قبل أن نبدأ بذلك، قل إن علم الأسانيد نوع من أنواع علوم الحديث، وعلوم الحديث يتصل بعضها ببعض، وهذا الفن له ارتباط بالعلوم الشرعية الأخرى، قد اهتم به العلماء لأنه مدرجة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مسلم في صحيحه خرج في مقدمته جملة من الآثار عن السلف بما يتعلق بالإسناد وأنه من الدين. فابن سيرين رحمه الله وابن المبارك وغيرهما يقولون الإسناد من الدين، وأيضا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كل إسناد، كل حديث ليس له إسناد فليس له اعتبار عند أهل العلم، ولهذا يتكلمون في الأحاديث فيقولون هذا ليس له إسناد، إما على معنى نفي الإسناد مطلقا، وإما على معنى أنه ليس له إسناد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لسفيان الثوري حدثهم بلا إسناد فقال فيصعد البيت بغير درجة، لأن الأسانيد هذه كالدرج للمتن أو للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الآثار. وبناء على هذا عني العلماء رحمه الله بقضية الإسناد، لأن نفي الحديث أو إثباته يعتمد بالدرجة الأولى على الإسناد، لكن ليس الإسناد هو كل شيء، ولكن الإسناد يعتبر هو الركن الأول في معرفة ما يصح وما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون معنى الحديث صحيحا وموافقا للقرآن وعليه الصحابة والتابعون، لكن لا يكون له إسناد يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذا الإسناد. ولهذا نقول إن الإسناد ركن، إن الإسناد ركن في معرفة ما يصح وما لا يصح، لكن ليس الإسناد هو كل شيء يمكن من خلاله أو من خلال صحة الإسناد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء، ولكنه جزء مهم في معرفة ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن له إسناد أو لم يثبت إسناده فلا صحة له، ولكن إذا صح الإسناد فقد يكون الحديث صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لأن الصحة ليست منوطة بالإسناد وحده، وإنما هي بالإسناد ومعاني أخرى عند أهل العلم. يعني الآن عندنا الحديث قد يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يبطلونه ويعلونه، إما لمخالفته للحادث الأخرى أو للقرآن أو لمخالفة راويه له بشروطه المعتبرة أو بكونه لا يوجد في مرويات الراوي أو بكونه لا يشبه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من لغيرها من المعاني. فتبين من هذا أن الإسناد يعني هو مهم في معرفة الحكم عن الحديث، لكن ليس الحكم معلقا بالإسناد وحده، وإنما هناك أمور أخرى يجب أن يعني تتوافر حتى يمكن من خلالها الحكم على الحديث بجملة. بعد ذلك هي مقدمة مما نقول إن علم الإسناد وعلم هذا اجتهادي، هو من المسائل التي يجتهد فيها أهل العلم. وإذا كان اجتهاديا فكل اجتهاد لا بد له من آلة مجتهد لا بد له من آلة اجتهاد فيما يتكلم فيه من الفنون. ولهذا ترون أن أهل العلم أحيانا يختلفون في الحكم على الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وأحيانا يختلفون في بعض جزئيات الإسناد في بعض الرواة، هذا يوثق هذا الراوي وهذا يضعفه، أو هذا يوثقه وهذا يجهله. فهذه مسائل اجتهادية مبنية على استقراء الأئمة رحمهم الله لأحوال الرواة، كما أنها أيضا متعلقة باستقراءات الأئمة ومعرفتهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يثبت به إعلالها وما لا يثبت، كما أنها عائدة إلى القرائن والطرائق التي يعني يمكن من خلالها أن يرجح إسناد على إسناد، أو أن يحكم على إسناد بأنه غلط، أو يحكم على إسناد بأنه صحيح، أو على راوي بأنه قد وهم، أو على راوي بأن حفظه سيء. فهناك أمور كثيرة يعني هي محل اجتهاد عند العلماء، لكن الاجتهاد طبعا كل اجتهاد لابد له من آلة في أي فن كان من الفنون. وهذا العلم يعني من العلوم التي للاجتهاد فيها مسرح، ومسرح الاجتهاد فيها كبير. العلماء مجمعون على القواعد الكلية في هذا الباب، لكن يقع بينهم اختلافات فيما يكون فيه اجتهاد له. أما القواعد الكلية العامة فهي محفوظة عند أئمة هذا الفن ولا يختلفون فيها، لكن الاختلاف أحيانا يقع في التطبيقات. بعد ذلك نعرج على معرفة الأسانيد، ثم نتحدث عن كيفية دراسة الإسناد ونحوه. عندنا الإسناد، الإسناد طبعا كما ذكرنا هو مجموعة الرواة، أو هو الطريق الموصل إلى المتن. هذا هو الطريق الموصل إلى المتن الحديث، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، هذا يسمى المتن الإسناد، لأن الحديث مركب من جزئين متن وإسناد. إمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه حديثا عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. هذا الحديث هذا الإسناد هذا هو الإسناد. وسهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فعل، أو غيرها من ما تثبت به السنة من قولنا وفعلنا التقليد. فهذا الإسناد الموصل يسمى في علم هذا هو الإسناد. لكن هذا الإسناد الذي ليس هو مجرد رواة فقط، الإسناد ليس هو مجرد الرواة فقط. في دراسة الإسناد ليس معرفة الرواة أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف يتم به دراسة الإسناد، هذا لا يكون ولا يصح أن تبنى الأحاديث على مثل هذا، وهو الاقتصار على معرفة رواة الإسناد وإن كانوا كلهم ثقات. لكن لا بد إيش من أن الإسناد مركب من دراسة الإسناد مركبة من ثلاثة أشياء، الإسناد من الرواة، من طرق التحمل، من مقارنة الأسانيد. يعني لا بد في الحكم على الإسناد بأن تستجمع هذه الأمور كلها. الرواة لا بد أن تدرسهم، لا بد أن تدرس ما بين الرواة من تحمل ما يتعلق بالسياق والدلالات، حدثنا سمعت عن قال هذه لابد أن تعرف. هذه طبعا يا في أصلها راجعة إلى طرق التحمل، أن تحمل عنه سماعا قراءة أو إجازة أو مناولة أو إعلاما أو وصية أو كتابة، هذه معروفة عند أهل العلم. فلهذا ولها تعابير، فدل بعض التعابير عند أهل العلم التي تعبر عن هذا التحمل. فكون الراوي ثقة لا يعني أن سماعه صحيح. كون الراوي روى عن هذا الراوي جملة من الأحاديث لا يعني اضطراب ذلك في كل حديث. ثم نأتي بعد ذلك إلى المقارنة بين الأسانيد، وهذه من المهمات، لأن المقارنة بين الأسانيد هي ضرورة في تثبيت الإسناد الذي يحكم عليه. يعني لابد من مقارنة أسانيد الحديث، ولا يكفي أن تحكم على إسناد منها، لأن الأسانيد أحيانا يقع بينها اختلاف ولا يقع بينها اتفاق. فبعضها مثلا يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها لا يرفع فيه الحديث، بعضها موصول وبعضها مرسل، بعضها فيه سماع فلان من فلان وبعضها ليس فيه. فقبل كل شيء المقارنة هذه ضرورية لتثبيت الإسناد الذي بموجب الحكم عليه يحكم على الحديث، قبل هذا لا يكون. ولهذا من الخطأ أن يحكم مثلا على حديث في سنن أبي داود وله روايات عند أحمد والترمذي وغيرهما بدون أن تتم المقارنة. فلو صححنا حديث إسنادا عند أبي داود قد يكون هذا الإسناد ليس هو الإسناد الراجح من الأسانيد، ونحن نتكلم عن إسناد يتعلق به تصحيح الحديث أو تضعيفه. وبالعكس أحيانا تجد مثلا إسنادا مرسلا في سنن أبي داود في انقطاع، ثم لما تبحث في الروايات الأخرى النسائي عند أحمد وغيره تجد أن هذا الإسناد موصول ووصله هو الراجع. فبدلا من أن تضعف الحديث في سنن أبي داود يتغير الحكم لاتصاله عند النسائي عند أحمد عند أبي يعلى أو غيره. ولهذا لما قلنا في البداية أن هذا العلم مرتبط بالعلوم الأخرى تظهر صورته في مثل هذه الأشياء وغيرها. يعني الآن الذي لا يعرف كيفية استخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع طرق الحديث ورواياته لا يمكن أن يتمكن من الحكم على الحديث بأسانيده على وجه صحيح. ولهذا هو أصل التخريج، أصل التخريج هو آلة للحكم على الأحاديث، فهو كالمقدمة إيش للأسانيد، لأنه التخريج لا ينبني عليه شيء، وإنما ينبني عليه جمع الطرق والروايات. ثم إذا جاءت الطرق والروايات بناء عليها يحكم على هذه الأسانيد بعد مقارنتها والنظر فيما يجب النظر فيه من هذه الأسانيد. فصارت المقارنة يعني أمرا ضروريا بالنسبة إيش لدراسة الأسانيد، لا بد. وسيأتي إن شاء الله يعني أيضا شيء من هذا القبيل بعد قليل إن شاء الله متعلق بالموضوع. هذه الأسانيد أو الطرق، لأن الأسانيد يطلق عليها إيش طرق، الأسانيد هي طرق الحديث. طيب الآن عندنا إذا أردنا أن ندرس إسناد حديث ما. عندنا في إسناد، عندنا في حكم على الحديث، حكم على الحديث، وعندنا في دراسة إسناد حديث ما. هناك حديث في سنن أبي داود، نعم مثلا، أو أعطناك حديث مثلا في معجم الطبراني أو غير. كيف أو ما هي الخطوات أو المراحل التي تتخذها إذا أردت أن تكون يعني مصيبا في حكمك بإذن الله تعالى؟ هناك يعني معايير وطرق وأشياء لا بد من عناية بها حتى ما يعني تقع الأحكام على وجه ليس بصحيح. أهم شيء في الموضوع، من أهم شيء المرحلة الأولى، التأكد من سلامة السند من التصحيح والتحريف والزيادة والنقصان. يعني لما تجي مثلا إلى مطبوعة تحت السنن وتدرس الإسناد مباشرة، الإسناد هذا يحتمل إيش؟ تصحيح، يحتمل التحريف، يحتمل زيادة، يحتمل نقصان. لا بد من إيش؟ التأكد من هذا الشيء، تعرف، ستتأكد من سلامته. طبعا التأكد من سلامته طبعا له طرق عند أهل العلم، وقبل ذلك يكون هناك تصحيح هناك تحريف، بعضهم يجعل المعنى واحدا والأمر يسير، وبعضهم يفرق التصحيح ما كان في النقط، أما التحريف فهو ما كان في شكل الكلمة وحرفها. أنت لما تقول مزاحم ومراجم، هذا الشكل إيش؟ هذا يسمونه التصحيح، يسمى تصحيح لأنه في النقط. لكن لما تقول مثلا سعيد وشعبة، يتحرف أحيانا لأن كان في الأول ما يكتبون بالنقط، والكتابة كان فيها سيلان وكان فيها سعيد وشعبة، أحيانا تشتبه خاصة إذا فتحت هاء شعبة تاء اللي في الأخير، إذا كانت مفتوحة ما كتبت مغلقة تشتبه بسعيد. وكلاهما شعبة وسعيد بن أبي عروبة يرويان عن قتادة، فيقع هنا تحريف. عندنا عبيد الله وعبد الله، عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، هذان أخوان، لكن أحدهما عبيد الله والآخر عبد الله. فإذا لم تضبط النسخة التي عندك ما المراد، اختلف الحكم، لأن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، المكبر ضعيف والمصغر ثقة، فانظر إلى اختلاف الحكم في الحالة الحديثة. هذا طبعا لا بد أن تتأكد من سلامة الإسناد من التحريف والتصحيح ومن الزيادة أو النقصان. الزيادة لا أثر في الحكم، والنقصان له أثر في الحكم، لأنك أحيانا تضعف الحديث لأنه من المزيد، وأحيانا يكون الحديث فيه زيادة راوي والضعف متوجه على هذا الراوي، ليس في غيره من رواة الإسناد من يستحق التضعيف إلا هذا. وأيضا سلامته من الزيادة أيضا ومن النقصان، لأن أحيانا قد يكون عندك الحديث في النسخة التي ترجع إليها مرسل، لكن بعد مراجعة النسخ يثبت إيش؟ أن فيه راوي ساقطا من النسخة التي أمامك. ولهذا كان من المهم العناية بهذا. طيب كيف نعرف هذا؟ هو له طبعا طرق. الطرق الأولى يعني هي طبعا أحسن اجتماعها، طبعا نتكلم عن مجموعها، وقد يعني تتهيأ للإنسان في كتاب، وقد يتهيأ بعضها. الشاهد أن الإنسان يحرص على هذه الأشياء، في توافق هذه الأشياء حتى يضبط الإسناد الذي أمامه. الأول الرجوع إلى النسخة المحققة تحقيقا علميا، لأن الآن طباعة كثيرة والنسخ تخرج كثيرا، وفي نسخ تخرج محرفة جدا. فبعض الإخوة يشتري له نسخ هذه النسخ فيها تحريف وتصحيف وليست معتمدة على نسخ خطية ولا، ثم يحكم بناء عليها، إما يقول مثلا لم أجد هذا الرأي، أما يقول مثلا لم أجد هذا الحديث أو هذا الإسناد أو هذا الراوي على أي كان، سواء كان كتاب تخريج أو كتاب جرح وتعديل أو كتاب متن أو غيره، فيقول ما هذا ليس بصواب، أو يحكم على الأحاديث بناء على هذه النسخة المحرفة. وكثير أو جملة من المطبوعات فيها تحريف وتصحيف، فأنت لو تثبت من الإسناد بمراجعة النسخ الخطية المعتمدة، ثانيا مراجعة كتب الأطراف لأن في سوق الأسانيد تتأكد، وثالثها طبعا إذا كان للكتاب أكثر من طبعة فيستحسن المرور عليها، يعني مثلا عندنا الشمائل الترمذي كامله لها طبعات كثيره، لها طبعات كثيره، لكن كثير منها ايش معتمد على طبعه السابقه. طبعه الدعاس مثلا فيها تحريفات، واعتمدها الشيخ ناصر الالباني رحمه الله في الاختصار، وقد اشار الشيخ في المقدمه الى ان الطبعه فيها ايش طبعه الدعاس اغلاط، لكن الشيخ اعتمد عليها لان لا يوجد في زمن لما خرج من سوريا ليست مكتبته عنده، ليش اضطر لاختصار الكتاب من طبعة الدعاس على ما فيها من تحريف، وهذا أشار إليه الشيخ في مقدمة الكتاب، وهي طبعة فيها تحريفات وتصحيفات. جاء بعد بعض الطبعات اعتمدت على طبعة الدعاس، فأنت لما تراجع لا بد أن تقرأ، مش اعتمد على نسخة مخطوطة على مطلوع على شيء، فتراكمت يمكن حال ثلاثة أو أربع طبعات كلها ترجع إلى طبعة الدعاس التي فيها تصحيف وتحريف، ثم طبع الكتاب بعد ذلك بعض الطبعات التي استدركت على الدعاس أخطاء. طبعا في هذا فائدة مهمة، وهي أن حتى الأسانيد التي تقع في الكتب المشروعة من أهم ما تراجع الشروحات عليها، نقول تراجع الأطراف وتراجع الشروحات التي تشرح الحديث وتسوق إسناده، لأن مثلا لما تراجع سنن أبي داود تراجع مثلا شرح العيني على سنن أبي داود يبين، تراجع مثلا شروحات الشمائل اللي شرحوها يبينون، فأنت من خلال هذا البيان تعرف ما في الإسناد من سقط أو تحريف أو خطأ أو اختلاف إلى آخره، وهذه يعني مهمة. أيضا تراجع قلنا النسخ إيش المطبوعة، تحاول تجمع النسخ المطبوعة لأنه مهم، لأن النسخ المطبوعة يكسف بعضها بعضا أو يؤيد بعضها بعضا بشرط ألا تكون إحداها منقولة عن الأخرى، يعني بعضها مثلا لما تجي مثلا المصنف نادي شيبة طبعته الأولى الهندية والطبعة الحالية، هذا اعتمد على نسخ، لكن أنت تستفيد أن ما اتفق عليه من الأسانيد والأحاديث، يعني تستشهد بهذا وتستأنس على أن قراءتهما للمخطوط صحيح، وقد يكون في بعض المطبوع نسخ خطية ليست في المطبوع الذي قبله، وقد يكون هذا اعتمد طبعة نسخة خطية وهذا اعتمد نسخة أخرى، فتكون عندك النسخ الخطية. أيضا من المهم مراجعة النسخ الخطية إذا وجد، لأنه مهم يا أخوان، لأن قراءة المخطوط يخطئ فيها كثير من الناس، طبيعي لأن الخط أحيانا ما تعرف تقراه، تصير خطوط بعدها قد يكون في كلمة أو كلمتين ما تحسن قراءتها، فإذا توفر الإنسان يراجع الخطية هذا طيب. وأنا نتكلم عن الآن عن الكمالات، لكن لما وجدت الخطية أو شق عليك الخطية لابد أن تتأكد من أن هذا الإسناد هو إيش؟ هو الإسناد المروي به هذا الحديث حتى تستطيع الحكم عليه. لكن مثلا الآن أقول لك لو مثلا وجدت حديث مثلا في كتاب، هذا الكتاب ما طبع إلا طبعة واحدة، والطبعة هذه فيها من معتمدة مثل طبعة دار الكتب العلمية، طبعة يعني فيها دائم فيها تحديث، هل ممكن وليس للحديث إلا إسناد واحد هذا الإسناد، هل من الممكن تحكم عليه بهذه الصورة؟ هذا طبعا يمكن الحكم عليه يعني بعد أن لم تجد إلا هذه النسخة، بشرط إيش؟ بشرط أنك أن ما يكون في الإسناد أو المتن شبهة تدعو إلى عدم الاعتماد عليه. أنا أعطيك مثال، مثلا لو جاء عندنا مثلا في الإسناد، في هذا الإسناد راوي روى عن آخر قال حدثنا والعلماء يرفون سماعه، هذه شبهة، احتمال أنه خطأ أو عدم أمانة من الطابع، ما تعتمد عليه، لأن العلماء أنت بشوف هذا مبني ترى على أصل تذكر عند أهل العلم، هذا الكلام اللي أنا أذكره هو ليس استحسانا وإنما هو مبني على أصل مذكور في علوم الحديث، اصطلاح الحديث، وقلنا لكم أن هذا العلم مرتبط بالارتباط وثيق، ما ينفك، هو أصل جزء من علوم الحديث ما ينفك. فأنت الآن لما تنظر في علوم الحديث لما يذكر لك كيف كيفية كتابة الحديث، يقول لك لابد أن تكون النسخة التي معك مقابلة على أصل المؤلف أو على أصل صحيح المنقول منه، وأن يكون الناقل طبعا عدل، ما هو ناقل ينسخ، وإذا نسخ غير عدل لابد من مطابقتها على الأصل أو الأصل المنقول عنه. طيب الآن لما يأتينا إنسان لا يعرف لا علمه، لا يعرف علمه ولا دينه، ويمكن أحيانا ما يعرف من هو، ويخرج لنا كتابا، يجب التثبت، لأن هذا العلم دين، ما نروح نتلقف ونثبت به سنة نقول هذه السنة كذا لورود كذا، هذا من الخطأ، لابد من التثبت، هذا ضروري ومهم. عندنا أيضا الرجوع إلى المصادر التي تروي الحديث من طريق الكتاب أو صاحب الكتاب يروي الحديث من طريقه، يعني عندنا مثلا البيهقي رحمه الله يدخل من طرق، الطبراني يدخل من طريق أحمد، لما يجي عندنا إسناد في الطبراني يقول حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا، تراجع المسند تتأكد من صحة الإسناد، والعكس بالعكس، إذا صار في المسند تراجع الكتب التي تدخل من طريق المسند، مثل إيش؟ المختارة، صاحب المختارة كثيرا ما يدخل من طريق الإمام أحمد، أو مثلا الطبراني، أو مثلا كان في مثلا سنن أبي داود تراجع إيش؟ الكتب التي تدخل من طريقها، مثل البيهقي، أو تراجع إلى الكتب كما قلنا التي هو يدخل من طريقها، يعني مثلا عندنا الآن بعض خاصة بعض الأجزاء الحديثية موجودة ومتناثرة وكثيرة، فهي لها روايات غير، فإذا أتينا إلى هذا واستخرجنا من الحديث نراجع الكتب التي تدخل من طريق صاحب هذا الكتاب، هذا موجود، مثل يدخلون من طريق مثل لوين محمد بن سليمان المصيصي، هذا يدخلون من طريقه وله جزء، أو مثلا يدخلون مثلا من طريق إسحاق بن راهوية في مسنده، يدخل جمع من طريق إسحاق في الدارقطني وغيره، يرون من طريق إسحاق، فنحن نراجع مسند إسحاق يعني الموجود منه. هذه الأشياء أنا حتى نثبت أن هذا الإسناد هو الإسناد الذي يدرس. وبعد ذلك أيضا الرجوع إلى روايات الكتاب إن كان الأكثر من رواية. الكتاب قد يكون أكثر من رواية، يعني تنقل عن المؤلف من أكثر من رواية. صحيح البخاري له روايات، موطأ مالك له روايات، أبو داود له روايات، النسائي له روايتان أو أكثر، يعني فيه روايات للكتب. هذه طبعا مهم مراجعتها، لأن عموما أسانيد المؤلفين فيها واحدة. فأحيانا مثلا تجد مثلا الحديث في المجتبى للنسائي وهو مكرور في الكبرى، لأن في الكبرى والصغرى، الكبرى فيها كتب ليست في الصغرى، في كتاب التفسير وفضائل علي وغيرها، وفي أحاديث في الصغرى ليست في الكبرى، لكن في الجملة هي مجتمعة على جملة كبيرة من الحديث. لما يأتيك حديث في سنن أبي داود وفي سنن النسائي الصغرى، تراجع من الكبرى، شوف انطباق الإسناد، لأن أحيانا قد يقع في التحريف وفي التصحيح، فأنت تتأكد من سلامة الإسناد إيش من هذا بإيش بعرض هذه الرواية على هذه الرواية. أيضا من الأشياء المهمة يعني مقارنة الأسانيد، ما يلزم مقارنة المؤلف، إسناد المؤلف مع غيره من الأسانيد، لأن المقارنة تنتج بيان الخطأ والصواب. ونقصد بالمقارنة طبعا أحيانا قد يشترك الراويان في الإسناد كاملا، أو صاحبا الكتابين في الإسناد كاملا، يكون من شيخهما إلى آخر الكتاب يكون من واحد، وقد يشتركان في بعض الإسناد وهو المسمى بالمدار اللي يشترك فيه أو تلتقي فيه الأسانيد. فأنت يعني إذا كان يلتقيان في رجل تتأكد من سلامة الإسناد من الرجل، من هذا الرجل إلى من فوقه. وإن كان يشتركان في الإسناد فتتأكد إيش بالمقارنة بينهم، وهذا في الرواة وفي أصحاب الكتب الذين يعني يكونوا الذين يكونوا متقاربين في الإسناد، مثل ابن ماجه وابي داود ابن ماجه والترمذي، هؤلاء متقاربون في الإسناد، أو مثل النسائي وابو يعلى. ومن المهم في هذا كتب المستخرجات، لأن المستخرج يدخل عن طريق صاحب الكتاب، فضرورة يشارك بعض في كل الإسناد أو في بعض الإسناد، وهي مش مهمة في هذا الباب. بقي الأخير، النقطة الأخيرة، وهي المتعلقة بكتب التخاريج، الكتب التي تخرج مثل النصب الراية، مثل البدر المنير، مثل تحقيق وتنقيح تحقيق المجوزي وتنقيحه وغيرها، هذه تفيدك، لأن أحيانا يذكرون الحديث بإسناده، جملة كبيرة يذكرون، قال فلان حدثنا، وإن لم يذكر في كتب التخاريج كل إسناد ذكر بعض الإسناد، فأنت تستفيد إيش من كتب تخاريج في تثبيت الإسناد اللي عندك، في معرفة هل هو بهذه الصورة أو بصورة أخرى، وهذا موجود. فتلخص من عندنا، تلخص في هذه النقطة كيف تعرف سلامة الإسناد، أولها باعتماد الطبعة المحققة والنظر في طبعة ثاني النظر في طبعات الكتاب المقارنة فيها، ثالث الرجوع إلى النسخ الخطية المعتمدة، الرابع مقارنة روايات الكتاب، الخامس الرجوع إلى كتب التخاريج والأطراف والشروح التي تعين على هذا، وأيضا قلنا اللي هو مقارنة الأسانيد، والمقصود بذلك أن تأتي إلى الكتب التي تشارك المؤلف في رواية الحديث بالإسناد أو في بعضه، أو تقارن بين هذه الأسانيد. وقلنا من أهمها كتب المستخرجات، لأنها تدخل من طريق صاحب الكتاب فتشاركه في شيخه أو في من فوقه. قلنا أيضا يرجع إلى إيش؟ إلى الكتب التي يستعان بالكتب التي يدخل من طريقها صاحب الكتاب أو هي تدخل من طريقه، إيش؟ لمعرفة سلامة الإسناد من الخطأ والسقط. هذه هي الخطوة الأولى. هذه الخطوة الأولى قلنا إيش الخطوة الأولى؟ قلنا التأكد من سلامة السند من التحريف والتصحيح والنقصان والزيادة. كيف تعرف سلامة الإسناد من هذا؟ تعرفها بهذه الأشياء. هناك أشياء طبعا يمكن تعرفها بس إنها يعني مثلا عندنا إذا راجعت التراجم الرواة أن تبحث عن رجل ما تجده نهائيا البتة بهذا الاسم، تنظر في الأسماء المقاربة محتملة منه هو، فيما قلنا مثلا مراجم، فيه مراجم وفيه مزاح، صح ولا لا؟ لما أنت تجي لما مثلا تجي يصير مراحل عندك موجود، تبحث مراحل ما تجد، ماذا تصنع؟ تأتي تعيد إيش؟ يعني تقلب النظر فيه، تنظر هل يمكن مزاحم، تراجع مزاحم، تشوف إذا وقع عندك هذه الصورة وأن فلان يروي عن فلان، هذا احتمال فيه التصحيح، تصحيح هو احتماله وارد لأن لا وجود له في الكتب بهذا الاسم. وتعرفون عامة الرواة قد تكلم عليهم ما تركوه، عامة الرواة اللي يعتمد عليهم إيش في الأسانيد، عامتهم تكلم أهل العلم عليهم وجمعوا ما كيل فيه. فهناك طبعا هو النظر في ترجمة الرواة الذين يقاربون طبقة هذا الراوي وأيضا يشتبهون معه أو يأتلفون معه في الاسم، يمكن من خلال إيش أن إيش نستخرج أو نعرف الخطأ في هذا الإسناد ونعرف صواب الإسناد. طبعا إن قلنا هذه خطوة. الخطوة الثانية يا إخوان تعيين الراوي، هذا مهم جدا، هذا من أهم شيء في الإسناد، تعيين الراوي. كيف تعين الراوي؟ أولا نقول يا أخوان الراوي إما أن يكون منسوبا، أو مهملا أو مبهما أو مشتبها. عندنا ما يكون منسوبا أو مهملا أو مبهما ماشي أو مشتبها، أو فردا هذه الرواة، هذه الرواة الخمسة، إما يكون منسوبا أو مبهما أو مهملا أو مشتبها أو منفردا، يعني في باب فردا في باب، يعني ليس فيه إلا راوي واحد فقط بهذا الاسم، لأن هذه كل واحد له نظر. طيب نجي نشوف الملاك، شوفوا شيء قبل ما نبدأ نبين المنسوب وغيره. الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه روى من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزوم. طيب نجي الآن إلى حسين المعلم، هذا منسوب، نسب إيش؟ هذا منسوب الآن. عندنا يحيى بن أبي كثير منسوب، عندنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي منسوب، عندنا عيسى بن الوليد المخزومي منسوب. تلاحظون بعضهم نسب نسبة واحدة وبعضهم أكثر بيهن. طيب الآن لما يقول حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، هذا أعطاك الاسم الأوزاعي، لكن لو قال حدثنا عبد الرحمن ما ليس منسوبا. حي عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا؟ هذا المهمل، هذا كيف نعرف؟ يأتي إن شاء الله. الآن هذا عبد الرحمن، لكن لما قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عينه وأزال جميع الإشكالات التي حوله. فهذا مثال للمنسوب، هذا ما يعني إشكال فيه إيش؟ يعني لا إشكال فيه. ثاني المهمل، المهمل هو أن يذكر اسم الراوي دون اسمه، ما يسمى. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه لما قال حدثنا محمد ولم ينسبه اختلف أهل العلم في محمد هذا من، اختلافا كبيرا، لأنه محتمل احتمالات. لما يقول لك مثلا النسائي حدثنا إسحاق وأخبرنا إسحاق، من إسحاق؟ لما يقول مسلم حدثنا إسحاق، من هو؟ هو إسحاق بن منصور، إسحاق بن راهوية، من هو؟ يحصل في إشكالات المهمل، المهمل يحصل في إشكالات. إلا أن العلماء رحمهم الله ذكروا قرائن تبين المهمل وغيره، ولعل ياتي ان شاء الله. الشاهد انه لازم نعرف اسم يكون مهملا، الراوي قد يكون مهمل، قلنا منسوب وقلنا ايش مهمل. المهمل ايش؟ هو الراوي الذي لم ينسب، يعني انما ذكر اسمه فقط. حدثنا محمد، اخبرنا علي مثلا، وسمعته مثلا يحيى، احتمالات كبيرة، في احتمالات احنا غير معين. نجي الآن نقول على الثاني، عندنا فيه يمكن نسميه يعني إنه يمكن نسميه إنه وهي طبعا تسمية بس للبيان وليس هي اصطلاح لكنها للبيان، هو نوع يخلط بين النوعين، بين النسبة والاشتباه، يعني يجتمع فيه نسبة من جهة واشتباه من جهة أخرى. مثلا عندنا في جاء في الإسناد عباس بن الفضل، عباس بن الفضل، في عباس بن الفضل في طبقة واحدة، عباس بن الفضل فيه الموصلي وفيه البصري، وفيه الأنصاري وفيه الموصلي. طيب من هو منهما؟ يكون في طبقة واحدة. قال عباس بن الفضل سكت، ما نسب، هذا فيه نسبة صحيح، نسب عباس إلى الفضل ليس مهملا، لكن النسبة الآن فيها اشتباه ولا ما فيها اشتباه؟ فيها اشتباه، لأن الاسم هذا يطلق على اثنين، يطلق على الأنصاري الواقفي البصري ويطلق على الأزرق البصري، يعني إيش؟ فيه اشتباه وما فيه اشتباه؟ فيه اشتباه. إذن هو من جهة، شوفوا من جهة منسوب، لكن من جهة أخرى إيش؟ مشتبه مع غيره، مشتبه إيش مع غيره، لكن يزول هذا الاشتباه طبعا بطرق عند أهل العلم. ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكر في ترجمة عباس بن فضل ذكر الأنصاري الواقفي البصري، ثم ذكر الآخر، ثم قال وذكر ابن عدي، وذكره ابن عدي مخلوطا بترجمة الموصلي فوحد. إن زين ذكره، شف حتى هو ابن عدي وهم. قال ابن حجر الفرق بينهما أن اسم جد الواقفي عمرو، واسم جد هذا العباس بن يعقوب، فضل بن عباس بن يعقوب. فابن عدي رحمه الله خلط بين الاثنين وهو ابن عدي. هذه الاشتباه ايش في ايش في النسبة، الاشتباه وين في النسبة. وهذا راجع ترجمته في تهذيب التهذيب تجدون الكلام. الشاهد هذا الآن هو مهمل صحيح، هو منسوب، لكن في نوع يعني إهمال قد نقول يعني أو اشتباه، لأن إيش زي إيش يعني مثلا منسوب المهمل يعني في نسبة من جهة وإهمال، أو منسوب في اشتباه. الشاهد هذا. الثالث المبهم، المبهم وهو الراوي الذي لم يسمى، وصوره كثيرة. يقول عن رجل عن فلان، وفلان كلمة فلان كناية، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن أخي ابن وحد مثلا، عن عم فلان. زين. حدثني من لا أتهم، حدثني ثقة. هذا كله عند أهل العلم، اللي ما يسمى يسمى مبهم، يسمى مبهم. وهذا المبهم في علم الأسانيد نوعان، نوعان، ترى نوعان، أو خل نقدر نقول علشان ما نصير يعني نقسمها تصير نقول أنواع عشان حد ما ذكرنا يسجد. النوع الأول يسمونه النوع الأول هو الإبهام، الإبهام غير المبين، بمعنى أنه رجل في كلها رجل جاي مر عندك رجل. الثاني إبهام مبين، هو صح وقع في هذا الإسناد رجل، لكن وقع إيش في الإسناد الآخر إيش مسمى، وليس وقوعه في الإسناد الآخر مسمى دليلا على أنه هو هو، لأن هذا داخل في علم إيش العلل، هل فعلا الذين سموا هذا الرجل على صواب ولا على غير صواب. إذا رجحت روايتهم في التسمية صح أن اسم هذا الرجل فلان، وإذا ما صح إذا ما كانت فيه التسمية فيبقى الرجل هذا إيش مبهم. لكن نقول إن عندنا مبهم، يعني عندنا مبهم، وعندنا مبهم مبين. يعني إيش مرادنا بهذا؟ أبهم في رواية وبين في رواية أخرى، وهذا قسمان، قسم تصح به رواية البيان، صحت الرواية في بيانه، وقسم لم تصح الرواية في بيانه. والذي لم تصح الرواية في بيانه قسمان أيضا، قسم أصل الإسناد لا يثبت إليه، يعني أصل الإسناد من لا يثبت إلى هذا الراوي في ضعفه، والثاني أن يثبت الإسناد إلى المسمى، لكن يثبت أهل العلم أو تكون الرواية التي فيها الإبهام هي الأرجح، فيبقى عدم البيان ويبقى الرجل هذا إيش مبهما، يبقى الرجل هذا إيش ويبقى هذا الرجل مبهما. هذا النوع الثاني. الآن عندنا مبهم، عندنا مبهم مبين، وعندنا مبهم موثق أو معدل، ويسمونه بعضهم يقول التوثيق على الإبهام، ولا التعديل على الإبهام. إذا قال حدثني من لا أتهم، ولا حدثني الصدوق ولا حدثني العدل؟ هذا التعديل هو يعدل الكلام، بس هذا الراوي المعدل هل هو مبين أو مبهم؟ قال لك مبهم. إذن هذا يستعدل عدلك. إذا قال حدثني الثقة والثقة صحيح ولا لا؟ طيب حدثني الثقة، كيف إذا قال حدثني الثقة؟ يقول هذا التوثيق على الإبهام ولا لا؟ الراوي مبهم هذا. وطبعا هذا قضيته يعني هي غير، هي تشترك مع اللي قبله، يعني هذا الآن اللي يقول حدثني الثقة وحدثني من لا اتهم، إما أن يأتي بيانه في رواية أخرى وتصح به الرواية فهذا يكون مبينا، وإلا إيش ما تصح بهذه الرواية فيبقى التعديل على الإبهام والتوثيق على الإبهام. وهذا يعني كما هل يعتبر يؤخذ بهذا التوثيق أو لا، فهو يختلف عن كلمة رجل، يعني رجل ولا فلان ولا ابن أخي فلان المبهم، هذا أقل درجة من كون الراوي يقول حدثني الثقة، وخاصة إذا كان الراوي من الذين لا يرون إلا عن الثقة. وهذا إن شاء الله يأتي إن شاء الله في دراسة الإسلام. الشاهد اللي نعرف الآن هذا صار عندنا مبهم، عندنا مبهم مبين، وعندنا إيش مبهم إيه، وعندنا النوع الثالث مبهم محتمل. ترى هذه التقسيمات يا إخوان ليست موجودة في الكتب، لكن هي إيش التقريب، ما هذه ما نحدث اصطلاح جديد، لكن هو للتقريب بالتفصيل فقط. يعني مبهم محتمل وش معناه؟ معناه أن الراوي يا إخوان قد يقول ينسب إلى أبيه أو إلى جده ابن فلان، زين؟ طيب وهذا المنسوب إليه له أبناء أيهم؟ إذا قال مثلا حدثني ابن سيرين، أي أبناء سيرين، كثير أبناء سيرين. طيب إذا قال وكان المشهور عند إطلاق محمد، هذه قرينة عند أهل العلم، إذا أطلق يعني محمد. لكن طيب إذا جاء واحد قال حدثني ابن زيد بن أسلم، طيب ابن زيد، زيد بن أسلم له أولاد عبد الله وعبد الرحمن وغيره، أي المراد؟ ويقع الإشكال إذا كان له بعض، كان له أولاد كثير بعضهم ليس معروفا أو بعضهم ضعيف وبعضهم ثقة، فهذا إيش؟ فإذا جاءت الروايات إما أن تعين أحدهم أو لا تعين. لكن هذا لما قال ابن فلان ابن زيد بن أسلم هذا مبهم محتمل، أي الأبناء؟ فلان أو فلان أو فلان، ما الله أعلم، ما تقدر تعين أنت، لأن الأبناء رواة أيهم؟ فهذا مبهم لكن ما بمحتمل. إيش معنى محتمل؟ أنه فلان وأنه فلان وأنه فلان، ما يخرج عن دول أبناء، لكن يحتمل أن هذا وهذا أو هذا. والحكم ينبني على إيش؟ على تعيين هذا المبهم. صار هذا إيش؟ هذا يمكن نسميه إيش؟ مبين أو مبهم محتمل. صار عندنا إيش؟ أربعة أشياء في المبهم. الأول قلنا المبهم يعني على الإطلاق ما فيه، رجل امرأة هكذا. اثنين مبين محتمل، مبهم محتمل. ثلاثة مبهم مبين ولا لا؟ أربعة مبهم بالتوثيق أو بالتعديل، على جهة التوثيق أو التعديل. وفيه أربعة خامس مبهم، انتبه، مبهم على التضعيف، وحدثني من لا أثق به، هذا موجود، حدثني إيش؟ من لا أثق به. فصارت خمسة أشياء، صارت الآن خمسة. هذا في تصوري يعني، أنا قد تكون قسمة غير حاصلة أو كذا يعني ما جفت شيء، لكن هذا اللي أنا تصوره الآن استحضره هذه الأشياء اللي هي الخمسة أشياء، مبهم على التوثيق، مبهم على التضعيف، مبهم محتمل، مبهم مبين، مبهم إيش يعني المبهم على الإطلاق. هذه خمسة أشياء. تعرفوا أن أحكام الحديث لازم في المبهم لازم هذه الأشياء. أنا أعطيكم لا فائدة، أعطيكم يعني سورة الفائدة. أنتم الآن لما نجي مثلا إلى نأتي إلى مثلا ابن مهدي يقول حدثني ثقة. طيب الآن قال حدثني ثقة، الثقة هذا مبهم لكن إبهامه إبهام توثيق. طيب الآن إذا قال حدثني الثقة، هل نقبل قول في هذا الراوي أو لا؟ هل نقبل قول أو لا؟ أن عندنا أصل، انتبهوا، عندنا أصل كذا معروف، أن شرط تصحيح الحديث ثبوت العدالة فقط. هذا أصل. طيب كيف نصل إلى العدالة؟ أول ما تصل إلى العدالة أن تعرف الراوي، تعرف عين الراوي، ثم تعرف حاله. فإذا لم تعرف عينه ما تستفيد، وإذا لم تعرف حاله أيضا يبقى على الجهالة. هذا الآن انتهينا إيش من المبهم. وهناك أمثلة موجودة في السنن وغيرها، أنا يعني أذكر لكم بعض الأمثلة عليها، مثاله بعض الأمثلة لأنها حتى يتبين الوقوع في الأسانيد. الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن حجرة. هذا إسناد الآن. شوف الآن لو تقول قتيبة مهمل، قتيبة الآن مهمل من النسبة، والليث مهمل، وابن عجلان، ابن عجلان مبهم. طبعا هو معروف لكن احنا نتكلم عن شيء امامنا الان، ما نتكلم عنه. عن سعيد المقبري هذا منسوخ، عرجل هذا اللي هو عرجل المفرج، هذا مبهم، هذا مبهم باطلاق عرجل. ابو داود رحمه الله في السنن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر قال رسول الله الحديث. لما نأتي نقول قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا منسوب معروف، لكن لو قال حدثني ابن أبي شيبة يحتمل انه ابو بكر، ويحتمل ايش انه عثمان، لكنه نسب، لا سماه نسبا، هذا خلاص. قال حدثنا معاوية بن هشام وهذا منسوب. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ هذا ايش مهمل، هذا يعتبر مهمل. والسفيان والحمادان مما ذكر أهل العلم لتمييزهما بعض القواعد. طبعا الاشتباه إذا كانوا في طبقة واحدة أو متقاربة. قال عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر، هذا الآن توثيق على الإبهام. هذه طيب أنت الآن لما يكون عندك ثلاث سنن الحديث في سنن أبي داود لا تحكم عليه. هنا يجي الكلام الآن الذين يرخخ يقولون هذا توثيق، ماذا يقولون؟ يقولون خلاص يعني إبهامه لا يضر هنا. لماذا؟ لأن المقصود من معرفة عينه توثيقه، وقد وثقه هذا إسماعيل بن أمية. طيب، وإذا وثقه إسماعيل يقول هذا مثل لو سمي وقال إسماعيل ثقة، هي يقول القضية هي القضية. إذا سمى قال فلان بن فلان ثم قال ثقة، مثل ما يأتي بعض الأحيان حدثني فلان بن فلان وهو ثقة، ما الفرق بينه وبين مسألتنا هذه؟ نحن نقول لا، ما يكفي هذا على ما نص عليها للعلم، لا يكفي أن نقول حدثني الثقة، نقبل منه إذا قال حدثني فلان بن فلان وهو ثقة، لكن ما نقبل منه إذا قال حدثني الثقة. ليه؟ لا، ليه؟ لأن إذا قال حدثني الثقة وهو غير مسمى، يمكن أن يكون هذا الذي قال هذا الثقة الذي اعتقد أنه ثقة، يمكن أن يكون هذا الرجل فيه جرح عند أهل العلم، وقد يكون من الرواة المعروفين. وهذا مثل ما ذكره في شيخ الشافعي ابن أبي يحيى محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم، هذا ذكر الشافعي يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولكن هذا الراوي متهم عند أهل العلم بالكذب، فهو في اعتقاد الشافعي ثقة، لكن إيش في نظر أهل العلم لما سبروا مروياته وخبروا حاله أن هذا الرجل لا، هذا الرجل ضعيف وقل واحد. ففي فرق بين حدثني الثقة وحدثني فلان يسميه ويقول وهو ثقة. يقول إذا قال حدثني فلان وفلان وهو ثقة نقبل كلامه في التوثيق إذا لم يعارض، أما إذا عرض ما يقبل، أو إذا عرض يرجح بما رجحه الدليل. عندنا النسائي في السنن الكبرى قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن هارون قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء ابن أبي مروان عن أبيه عن أبي مغيث بن عمرو. هذا إيش؟ ويقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، قلنا هذا إيش؟ تعديل، وليس هو مجرد إبهام، لكن إبهام على التعديل، لأنه وإن كانت هذه يعني أخف من حدثني الثقة بكثير، من لا أتهم يعني أمرها أيسر بكثير من يعني قالوا حدثني الثقة هذه باب كبير، لكن يقل من لا أتهم، فنفي التهمة لا يلزم منها ثبوت التوثيق. هذا الآن موجود في سنن النسائي. عندنا الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة. طبعا عفان هذا نسميه اسم، نسميه مهمل، لكن طبعا إذا قال أحمد حدثنا عفان معروف، ما ينصرف إلا العفان بن مسلم، هذه يعني من الأمور المعروفة اختصاصا. قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند قال حدثني فلان عن ابن عباس، حدثني إيش؟ فلان عن ابن عباس. فلان هذه كنية كناية، فلان هذه معروف من ألفاظ الكنايات، إنما يلجأ إليها الراوي عادة إذا نسي الاسم، مثل ما يقول حدثني رجل، يقول حدثني يعني فلان من الناس، هو حدثه لكن نسي. وأحيانا النسيان يكون نسيان لمن حدثه، لكن يذكر الحديث أنه منسوب إلى ابن عباس، لكن من اللي حدثه لا يذكر ولا، وأحيانا يكون عنده أكثر من احتمال، عنده احتمالات كثيرة، فيقول حدثني فلان، فيقول حدثني إيش فلان، الاحتمال هذا أو هذا أو هذا. ليه؟ لأنه لو قال حدثني فلان وليس من حديثه صار كالكاذب عليه، لأن الآن قوله شيئا لم يقله، لكن إذا قال حدثني فلان فإنه يكون قد نسي هذا الراوي الذي حدثه مطلقا، ما يذكر أنه حدث، لكن من حدث لا يذكر، وأحيانا يذكره لقد يكون حدثه أكثر من شخص لكن لا ينسبه إلى شخص، لأنه لم يتيقن من أنه هو الذي حدثه به. وأيضا الإمام أحمد في مسنده روى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب. شوف قوله عن ابن أخي، ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن زينب. شوف عندك ابن أخي امرأة عبد الله، هذا ابن أخي، هذا قلنا إيش؟ هذا إبهام، هذا إبهام. الأمثلة هذه جئنا بها لبيان أن هذا واقع في الروايات، ليس هو مجرد يعني افتراضات، لكنها واقع كثير في الروايات. لكن قلنا لكم مثل ابن أخي فلان ابن كذا، هذا تعيينه من طريقة. الطريقة الأولى اللي هو أن يأتي مبين في رواية أخرى صحيحة، والطريقة الثانية أن لا يكون عند أهل العلم لا يعرف بالرواية، أو ليس هناك إلا هذا الراوي فقط، ابن أخيه ليس فيه إلا واحد، هذا يعين إيش؟ أنه فلان ابن فلان. حتى لو وقع في هذا ابن فلان ولم يقع في رواية أخرى أنه هو هذا، إذا لم يكن له إلا هو فينصرف إليه، فينصرف إليه. هذا الآن إيش في المبهم؟ بقي في تعيين الراوي مسألة مهمة، وهي من طبعا هذه من تعتبر من يعني أقوى المسائل في باب تعيين الراوي، وهي دقيقة جدا ويقع فيها اختلاف كثير، وأحيانا أئمة الجرح والتعديل لا يعرفون الراوي لهذا الأمر. عندنا هذا الأمر وما يتعلق يا أخوان بما هو ما يقع في الجمع والتفريد بين الرواة، الجمع والتفريد بين الرواة. إيش معنى؟ معناه أن الراوي أحيانا تتعدد أسماؤه، إما بسبب اختلاف الرواية، يعني اختلفوا في الرواية، وإما بسبب مثلا تعدد ألقاب الراوي وكناه أو غيرها، فيختلف العلماء في تعيينه. ونضرب مثالا، عندنا مثلا يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك وقع في بعض الروايات يوسف بن مهران، هل يوسف بن ماهك ويوسف بن مهران ولا آخر؟ ليش؟ لأنهم يروون حديث، لأنهم إذا جمعوا الأحاديث التي يروها يوسف مثلا بن ماهك أو يوسف بن مهران، وجدوا في جملة منها من هذا الراوي نفسه أطلق عليه بعضهم ماهك وبعضهم بن مهران، أطلق عليه بعضهم يوسف بن مهران وبعضهم أطلق عليه يوسف بن ماهك. عندنا مثلا هو من أشهرها ومن أكبرها اللي هو سليمان بن معاذ الضبي، اختلف أهل العلم هل هو سليمان بن قرض الضبي أو آخر، وهذا الراوي من أكثر ما وقع فيه الاختلاف. وهذا ثمرة هذا الاختلاف ما هي؟ ثمرة الاختلاف أن الكلام الواقع في الجرح والتعديل على مثلا سليمان بن معاذ، هل ننزل على سليمان بن قرن أو لا؟ إذا قلنا إنهما واحد صار في الكلام اللي يقال سليمان بن معاذ ينزل على سليمان بن قرن، والعكس بالعكس. ولكن إذا فرق بينهما في سليمان بن معاذ يختلف عن سليمان بن قرن، فنقول ما إذا فننزل كل واحد ما ورد فيه باسمه. وهذا طبعا لأجل هذا ترى ابن عدي رحمه الله يمكن في كتابه الكامل في يعني قريبا من نحو من ما أذكر بالضبط، لكن في نحو من 30 راويا قال لم أجد للمتقدمين فيه كلاما، لم أجد للمتقدمين فيه كلاما. وعامة هؤلاء الرواة الذين ذكر فيهم هذا الكلام أو جملتهم كلام هذا عائد إلى أنه يفرق بين الراوي هذا المتكلم الذي ذكره أهل العلم في جرح التعديل وبين الراوي الذي عنده لاختلاف الرواية في تسمية هذا الشخص. أحيانا طبعا قد يوافقه أهل العلم على هذا التفريق، يعني يختلفون منهم من يقول هذا وهذا، وأحيانا يكون وهي نادرة يكون هو في جهة وغيره من العلماء في جهة أخرى. الشاهد من هذا الكلام للنبي علي بن عدي أن مسألة الجمع والتفريق بين الرواة في تعيين الراوي المبهم هذا مهم، وألف فيه الحافظ البغدادي كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. يعني أحيانا يجمعون، أحيانا يقولون هذا الراوي وهذا الراوي والصواب التفريق بينهما، وأحيانا يفرقون بين الراوي الواحد، يجعلون الراوي الواحد راويين بل وصل إلى ثلاثة رواة، والصواب أنهما أو أنهم راوي واحد. وهذا مهم في تعيين الراوي، لأن يعني بعض الناس إذا مر عليه بس يشوف ما في كيف من جرح التعديل ولا يحقق ما المراد بهذا الراوي، هل هو هذا أو هذا، هل الصواب الجمع بينهما أو الصواب التفريق بينهما. وهذه مسألة مهمة في الأساليب. بعدين يأتينا، يعني هذا الآن في مسألة إيش؟ تعيين الراوي، يعني تعيين الراوي، تعيين الراوي طبعا نقول فيه إما أن يكون الراوي إيش؟ منسوبا أو مبهما أو مهملا أو مشتبها. الاشتباه هذا يا إخوان يقع عادة في الرواة الذين يستمعون في طبقة واحدة، إما يحصل الاختلاف في تتفق في، يعني يحصل اختلاف في الخط لكن الاسم يختلف، يعني في في في في لفظه مثل علي وعلي كذا، أو أن الاختلاف أن الاسم يكون واحدا والشخص أكثر من واحد. ما تقول محمد بن عبد الله الأنصاري يطلق على جماعة لكن ليس كل واحد هو عين الآخر، فهذا المشتبه يميز عن طريق معرفة المختلف والمختلف والمتفق والمختلف والمشتبه لمشتبه النسبة. وهذه طبعا مذكورة في علوم الحديث وفيها مؤلفات مثل الإكمال لابن ماكولا، مثل تبصير المنتبه، مثل توضيح لابن حجر، مثل توضيح المشتبه لابن ناصر، مثل المؤتلف والمختلف للدارقطني، مثل إيضاح الإشكال، في كتب هكذا يعني موجودة تبين هذا الأمر وتوضحه. بعد ذلك تأتينا المرحلة الثالثة من مراحل الإسلام. تفضل. نعم. إيه. مثل الآن مر معنا عبد الله بن هارون عن أبيه، أي أولا تميز عبد الله بن هارون ثم ترجع إلى أبيه، لكن لو قال حدثنا عبد الله عن يعني أبيه، هذه إذا تميز عندك عبد الله يعني تعرف أبوه، ستعرف أباه، أما إذا لم تعرف من هو عبد الله فلن تعرف أباه. لا هذا ما هذا منسوب، لكن كلمة أبيه، لا أبيه هذه راجعة إلى مذكور، وهذا المذكور يحتمل تقول أن أباه لما رجع إلى هارون لفظ هارون غير منسوبة فيكون من المطلق، ويحتمل أنه يكون من المنسوب باعتبار إضافة الابن إليه احتمال، لأن ما أعرف شو يسمى هذا اللي كلمة عن أبيه، ما أعرف له اصطلاح معين في هذا. هذا في علم الحديث في رواية الابن عن أبيه أو الآباء عن الأبناء هذا موجود، بس هو ليس هو إيش المقصود عندنا. وهذا إن شاء الله اللي تسألت عنه يتعلق بياتي إن شاء الله في الأسانيد. من الأشياء المهمة اللي يجب أن تعرفها في الإسناد هو أن تعرف اصطلاحات العلماء في الأسانيد، ومنها مراجع الضمائر في مثل هذا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حكيم بن حزام عن أبيه عن جده، عبد الله بن هارون عن أبيه، وتعرف يعني ان هناك احتمالا التحريف يقع او التصحيف يقع بسبب ايش مثل هذه الاشياء، وهي في روايه الاباء عن الابناء وروايه الابناء عن الاباء. الاشهر روايه الاباء عن الابناء، لكن احيانا يروي الاب عن ابنه، فاذا وجد قال عن ابنه يمكن اللي يقرا ما يعني يقرا يعتقد انه عن ابيه وليس عن ابنه. ثم تاتي مساله من ابوه، قد يكون ابوه مجهول مو معروف، وهي المساله اصلا معكوسه، هي الاباء عن الابناء. والله تعالى اعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.